سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة المستمعة نجوى من الأردن تعرض مسألة رضاعة وتسأل عن شراء كوبونات من المستوصف الصحي للعلاج. المستمعة حاحاء الحربي من المنطقة الغربية تسأل عن ترك التكبيرة للانتقال بين الركوع والسجود وعن دفع الملابس المستعملة للفقراء وعن السفر مع مجموعة من النساء بدون محرم والسكنة معهن في شقة مع وجود رجل محرم لواحدة منهن. أكرم عبد الغني من اليمن يسأل عن امرأة تركت قضاء الصيام ويسأل عن الرهان ومسألة رضاعة. محمد عودة من مصر يسأل عن الأكل من ذبيحة من لا يصلي ويذكر أنه لا يوجد مسجد قريب من عمله فهل يترك صلاة الجمعة ويسأل عما سماها بالونيسة. ميم ميم فا من القصيم تسأل عن الأمور المحظورة على المحدة وعن الوقف والصدقة الجارية الفرق بينهما وتسأل أنها تريد أن تبذل لزوجها المتوفى شيئا يلحقه الأجر فماذا تفعل. جابر منور من خميس مشيط يسأل عن من صلى مع الإمام العشاء بنية المغرب وعن تحية المسجد قبل المغرب بربع ساعة إذا دخل يوم الجمعة. على بركة الله بعد بيان هذه الأسئلة هذه الحلقة نأتي إلى تفصيلها. فهذه جملة من الأسئلة باعثتها المستمعة نجوى من الأردن أختنا تقول تزوجت والدتي من رجل عنده 4 أولاد بنتان وولدان ذكور وقد تزوجت أحد هؤلاء الأولاد وأنجبت منه ولكن أمي أرضعت أحد أطفالي فهل يعتبر جميع أبنائي الآن حرام على أبناء وبنات زوج والدتي وكذلك أبناء أبنائهم في مستقبل العمر أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. وما ذكرته أيتها السائلة من أن أمك تزوجت رجلا له 4 أولاد 2 وابنتان وأن أمك أرضعت ولد أحد هؤلاء الأولاد. هذا الولد الذي رضع من أمك أصبح أخا لأولاد أمك من هذا الرجل ولأولاده السابقين على زواج أمك به، فهو عم أولاد البنين خال أولاد البنات. هذا إذا كانت أمك أرضعته 5 رضعات متفرقات ولو في مجلس واحد بحيث يكون ما يمتصه من ثديها يصل إلى جوفه. أما من عدا هذا الرضيع من إخوانه وأخواته وغيرهم فلا علاقة لهم برضاعته هو. وهي تذكر أن والدتها أرضعت أبنائها هي وقد تزوجت أحد أولاد زوج والدتها. إذا ذكرت أنها أرضعت أحد أبنائها تقول وقد تزوجت أحد هؤلاء الأولاد وأنجبت منه ولكن أمي أرضعت أحد أطفالي. وابنك أو طفلك الذي أرضعته أمك صار أخا لأولادها وأخا لأولاد زوجها قبلها، ومن سواه لا علاقة له بأولاد هؤلاء الإخوة. من سوى ولدك هذا تحل له بنات إخوان أولاد زوج أمك وتحل ويحل بناتك لأولادهم الذكور. التحريم إنما يسري على هذا الرضيع يكون عما للبنين خالا لأولاد البنين خالا لأولاد البنات. أحسن الله إليكم. أختنا تقول لدينا مركز طبي في الحي يقوم ببيع كوبونات بمبلغ 100 دينار. هذه الكوبونات تشمل الكشف عند استشاري أو أخصائي 5 أو 10 مرات، الاستشاري 5 مرات لمدة 1 سنة فقط، فهل هذا حلال أم حرام؟ أعد السؤال. تقول لدينا مركز طبي في الحي يقوم ببيع كوبونات بمبلغ 100 دينار. هذه الكوبونات تشمل الكشف عند استشاري أو أخصائي 5 أو 10 مرات، الاستشاري 5 مرات ويبدو أن الأخصائي يكون 10 مرات لمدة سنة واحدة فقط، فهل هذا حلال أم حرام؟ ما دام أن هذا الشيء عبارة عن أجر للكشف، إن كان هذا المبلغ إذا استعملت الكشف عند الأخصائي فتكون الكشفية كذا، وإن استعمل عند غير الأخصائي فتكون كمية كذا، هذا أجر هو، وإن لم يستقر على نوع معين، ولكن هذا لا يدخل فيما أرى في بيعتين في بيعة، إنما هذه أجرة، أجرة الأخصائي تكون بكذا وأجرة غير الأخصائي تكون بكذا، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع حاء الحرب، يقول إذا كنت في الصلاة ولم أقوم بالتكبير بين الانتقال من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى السجود، وأنا ويبدو أنها سائلة تقول وأنا ساجدة، وفي بعض الأوقات يكون هذا سهو مني أو نتيجة لانشغالي بالذكر الذي قبل التكبير، فهل يجب علي سجود للسهو عند ذلك؟ نعم، هذه التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام من ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وما عداها من التكبيرات كالتكبير للركوع وكالتكبير للسجود كالتكبير للرفع من السجود والرجوع إليه وللقيام من التشهد الأول، هذه التكبيرات كلها واجبات من واجبات الصلاة، من تركها عمدا بطل الصلاة، ومن تركها سهوا جبرها سجود السهو. وذكر هذا باختصار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه شروط الصلاة، إنه لما ذكر أركانها ذكر تكبيرة الإحرام من الأركان، ومن المعلوم أن الركن إذا فقد بطل الموضع الذي فقد فيه، فلو فقد ركن من ركعة بطلت تلك الركعة واحتاج إلى ركعة بدلا منها، وبقية التكبيرات واجبات. ذكر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه التكبيرات في باب واجبات الصلاة، فجميل بالشادي وغير الشادي أن يطلع على مثل هذه المختصرات لأنها سرعان ما تعلق بالذهن. أحسن الله إليكم، أختنا تقول بأن لديها الكثير من الملابس والملابس التي تكون في حالة جيدة، تقول سأقوم بإرسالها لبعض الفقراء الذين يلبسونها، فهل عندما أشتري هذه الملابس الكثيرة أكون مسرفة؟ وهل إذا كانت أو كانت على حالة طيبة وأقوم بإرسالها إلى الفقراء يخفف من هذا الذنب؟ الصدقة إذا بذلها الإنسان يبتغي بها وجه الله فلا إسراف في بذل الصدقات ابتغاء مرضات الله، بل وعد الله المنفقين يبتغون بنفقاتهم وجهه أن يخلف عليهم. والصدقات ولو كثرت خير من الاقتصار على القليل، إلا أن الحسن والمدبل المستحسن أن يعود المرء نفسه على بذل الصدقات ولو قلت، ليألف هذه العبادة ويتذكر بها غناه الذي من الله به عليه وما فضله به من هذه الدنيا على من لا يجد هذا الشيء. أحسن الله إليكم، تقول لدي أخت تقوم بالدراسة بالكلية، هذه الكلية خارج بلدتنا بحوالي 150 كيلو، تقوم بالسفر مع غير محرم مع مجموعة من الطالبات، وعندما تأتي في أول الأسبوع أو في آخره تقوم بهذا السفر، وأيضا كانت تقوم بذلك أحيانا لمدة شهر، وهي في أثناء أيام الأسبوع الذي تمكثه في تلك البلدة تسكن في شقة مع طالبات وحدهن ومعهن رجل ليس بمحرم إلا لواحدة منهن بدعوى أنه حارس عليهن في نفس الشقة، فهل هذا يجوز؟ وهل ما تأخذه من مكافأة من الكلية يعتبر حراما؟ أما المكافأة للدارسة فليس بحرام إن شاء الله، وأما السفر مع غير محرم فما كان من سفر فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حيث يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أرضه. وكل ما كان سفرا فلا يحل للمرأة المسلمة أن تركبه اختيارا إلا مع محرم. وأما السكنى مع مجموعة فتيات فلا محذور فيه، إنما محذور أن يسكن في هذه الشقة رجل محرم لواحدة ولا يسكن في سكن منفصل عنهن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإذا كان يسكن في الشقة هو مع التي هو محرم لها، قد يأتي الوقت الذي لا تكون هذه المرأة فيه، وقد يأتي الوقت الذي لا يكون في الشقة سوى هذا الرجل. فسكناهن في شقة لوحدهن قرب موضع الدراسة خير من أن يسكن معهن رجل ليس منهن. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو الحارث أكرم محمد الصامت من جمهورية اليمن من إب، يقول في أول أسئلته: أم زوجتي ولدت في شهر رمضان منذ أربعة عشر عاما ولم تقض الصيام حتى الآن لأنها لا تعرف عقوبة ذلك لجهلها، والآن تريد أن تعرف ما الذي عليها بعد هذه المدة الطويلة. أحسن الله إليكم. أولا تبادر لقضاء هذه الأيام التي لن تصومها، وينبغي أن تطعم مسكينا عن كل يوم. لا شك أن الواجب على المسلم أن يبادر إلى قضاء واجبات الدين، فإن الله جل وعلا يقول كما في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعض الناس يتقرب إلى الله بنوافل وعليه من جنس هذه النوافل فرائض، كالذين يصومون يوم عرفة وهم لم يقضوا ما عليهم من رمضان، أو يصومون يوم عاشوراء وهم لم يقضوا ما عليهم من رمضان. كان على الإنسان أن يؤدي ما وجب عليه ثم يتقرب إلى الله بعد ذلك بما يتيسر له من نوافل الطاعات. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الرهان؟ هل ورد دليل على تحريمه؟ الرهان من باب أكل المال، ونص أهل العلم على عدم جواز أكل المال عن طريق المراهنة، وما جاء في سورة الروم وما حصل من الصديق رضي الله عنه مع قريش لما غلبت الروم واستبشر المشركون بغلبة الفرس على الروم، لأن الروم أهل كتاب، أما الفرس فوثنيون كوثني العرب. فقال أبو بكر: سوف يغلب الروم الفرس، وحصل الرهن بالسنوات، والنبي قال: لو زدتهم. فيما بعد نزل تحريم ما يتعلق بالرهان، فلا رهان بين متراهنين. أما إذا وضع شيء من متبرع وقال من فاز بكذا له هذا الشيء، هذا ليس إلا بالرهان، ولذلك لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: رضعت من امرأة عمي مرة واحدة حتى شبعت كما قالت هي، هل تجزى هذه الرضاعة كي تصير أما لي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الوصة ولا الوصتان. وتقول عائشة رضي الله عنها: إن فيما نزل عشر رضعات معلومات، فنسخنا إلى خمس رضعات معلومات يحرمنا، ومفهومه أن ما دونهن لا يحرم. الرضعة الواحدة أو الرضعتان أو الثلاث لا تحرم، لكن إذا كانت رضعة واحدة يمسك الثدي ثم يطلقه ثم يعود ثم يمسكه ثم يطلقه، إذا تكرر هذا 5 مرات ولو في مجلس واحد وفي كل مرة يصل إلى جوف الرضيع ما يمتصه من ثدي المرضعة يكون ابنا لها من الرضاعة. والأصل بالنسبة لك أيها السائل ومن في حالتك أنه ليس ابنا لهذه المرضعة حتى يثبت حصول الرضاع المحرم، وما دامت تقول مرة واحدة فالأصل عدم البلوغ. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محمد حمد عودة من جمهورية مصر العربية وادي الحصاني، يقول: هل يجوز أن يأكل المسلم من ذبح الشخص الذي لا يصلي علما بأنه غير مضطر إلى ذلك؟ التارك للصلاة عمدا لا تحل ذبيحته. ذبح الكتابي من يهودي ونصراني يحل، والتارك لدينه هذا لا تحل ذبيحته، لأنه في هذه الحالة غير مسلم، حتى ولو قال إنه يشهد أن لا إله إلا الله لو صدق فيما يقول وقال ذلك عن اعتقاد صادق لحمله ذلك على أن يعبد الله جل وعلا، فلا تحل هذه الذبيحة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب متزوج وأقوم بالواجب من ناحية العبادة على أكمل وجه، عملي بعيد عن المسجد وبعيد عن قريتي، ولا يتسنى لي صلاة الجمعة مع الجماعة، وذلك لعدم وجود مسجد قريب من مكان عملي، ماذا أفعل؟ وهل أصلي الظهر أي يوم الجمعة بمفردي، أم أتوجه إلى مكان فيه مسجد علما بأن المواصلات صعبة علي؟ أرجو أن توجهوني مأجورين. كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون من مسافة 12 ميلا، والميل في عرف الصحابة والعهد الأول المسلمين ليس هو بالميل المعروف الآن من أميال الغرب الذي هو بالياردة كذا وكذا 1000 وكسر، بل الميل أكثر من 2000 ياردة. ولذلك يأتون من هذه المسافة، فحري بك إذا كنت تستطيع أن تصل المسجد في سيرك ساعة على الأقدام أو ساعتين ألا تدع الجمعة، فإن الجمعة إلى جمعة، فإن الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، فهل يليق بالمسلم أن يفرط؟ ثم إن التساهل في صلاة الجمعة من شأنه أن يطمس على القلب، فإن من ترك 3 جمعة تهاون بها طبع على قلبه والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلدتنا عندما يموت الشخص منا يقومون بذبح شاة بعد الدفن في الليلة التي تلي الدفن ويسمونها الونيسة، وبعد مرور 40 يوما يقومون بطبخ شاة أو شاتين، وفي عيد الأضحى يضحون عنه، ما رأيكم في هذا العمل؟ هل هو صحيح؟ أما الأضحية فالأصل فيها الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأضحية وضحى هو، فقال: هذه عن محمد وآل محمد، وقال: هذه عن من لم يضحي من أمة محمد. والذي عليه العمل عند أهل العلم أن الأضحية جائزة عن الحي وعن الميت لأنها من الصدقات، وأما هذه الونيسة فإنها لا تونس، إنما يونس المرء عمله إذا كان صالحا، ففعلها في اليوم الأول من أهل الميت خلاف السنة. السنة أن الميت إذا مات يقوم جيران أهل الميت بصنع الطعام لهم، لا أن يكون أهل الميت صانعي الطعام للآخرين، فهذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها المستمعة ميم ميم فا من القصيم، أختنا تقول: ما هي الأمور المحظورة على المرأة المتوفى عنها زوجها؟ أرجو التوضيح بالنسبة للأمور التالية: التليفون واللباس وزيارة أهل الزوج الكبيرين في السن، وكذلك أنواع الصابونات والشامبوهات التي لا غنى عنها، وكذلك القهوة التي فيها زعفران. أحسن الله إليكم. الحادة المرأة التي في عدة الوفاة، هذه تتجنب الطيب والكحل وما يقرب من ذلك من أدوات الزينة والملابس التي لا تلبس للتجمل والجمال، ولا تخطب. وأما الرد على التلفون هاتف وجواب الجواب على من يطرق الباب مستأذنا أو سائلا فلا حرج فيه، وتخاطب من كانت تخاطبهم عادة من قراباتها أو قرابات زوجها، وتزور المريضة من ذويها أو كبير السن والد زوجها وأمثال هؤلاء، ويجوز لها أن تذهب لقضاء حوائجها إذا لم يكن هناك من يقضي الحوائج لها، وعليها أن تبيت في بيت الزوج الوفاة، ولا يحل لها تركه إلا من محذور كخوف ونحو ذلك. وما عدا هذه الأشياء فالأمر فالسئل فيها كغيرها. وإذا كانت موظفة أو مدرسة أو صاحبة عمل خاص في فلاحة ونحوها تؤدي الأعمال التي كانت تؤديها قبل وفاة الزوج. أحسن الله إليكم، تقول: ما الفرق بين الوقف والصدقة الجارية، وأيهما نقدم؟ الصدقة الجارية هي نوع من الوقف، لأن الجارية غير منقطعة يعني تستمر، وكلما كان الشيء أكثر نفعا للفقراء كلما كان الأجر فيه أجل. يقدم من الصدقات ما كان نفعه أعظم. لا تكون الصدقة جارية إلا إذا كانت وقف، لأن الميت إذا مات أمواله تقتسم، فلا يحبس منها شيء ليعود عليه شيء من نفعه إلا ما كان من وقف. ولذا فالمقصود بالصدقة الجارية هي الأوقاف الخيرية التي يعم نفعها المحتاجين أو يخص بعض المحتاجين. أحسن الله عليكم، تقول: أريد أن أفعل لزوجي المتوفى رحمه الله ولنفسي شيئا يرجع ثوابه لي وله لي وله ويكون مستمرا، فماذا تدلوني عليه حيال هذا الأمر؟ أحسن الله عليكم. حفر بئر يستقى منها في طرق المسلمين، هذه من الصدقات الجارية. إيقاف مال له غلة، غلته تنفق في وجوه البر في المساجد أو في النفقة على المحتاجين من ذوي الصفة كذا، ويقدم أهل الدين والتقى فيها، هذا من الصدقات الجارية. بناء المساجد، المسجد إذا بني خير كله، ولا يتعطل نفعه ما دام الناس يصلون فيه، وهو من الصدقات الجارية. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع جابر منور من خميس نشيط، يقول: شخص صلى مع الإمام صلاة العشاء بنية المغرب ثم سلم بعد التشهد الثاني له، والإمام قام للركعة الرابعة، فهل عمله صحيح؟ لا يقال أنه يعيد الصلاة، لكن لا يعد لمثل ذلك، لا ينبغي للإنسان وهو يصلي المغرب أن يدخل وراء إمام يصلي العشاء، بل يبادر هو ويصلي المغرب، ثم إذا سلم يدخل مع الإمام يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت يوم الجمعة للمسجد قبل المغرب بربع ساعة من أجل إدراك الوقت الفاضل في الساعة الأخيرة، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أم أن هذا النهي نهي مغلظ كما سمعت من بعض الناس، وماذا أفعل؟ أولا، لا تدرك الساعة الفضيلة التي هي ساعة الإجابة في أرجح الأقوال بمثل هذا الدخول، وإنما تدركها لو صليت العصر ومكثت في مصلات محتفظا بالطهارة إلى أن تصلي يأتي وقت العشاء المغرب، لأن من كان في وقت الصلاة في انتظار الصلاة فهو في صلاة. أما إذا دخلت المسجد في وقت نهي وأنت على طهارة، فالأفضل لك ألا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، لأن هذه الصلاة لها سبب، والصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، والأسباب التي تكون مقتضية أداء الصلاة هي دخول الإنسان المسجد وهو على طهارة، يشرع له ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. والطائف إذا طاف بالبيت العتيق طوافه هذا السبب يقتضي الركعتين، قد يكون في المسجد عند الكعبة ثم يقوم بعد العصر بعدما صلى ليطوف، هذا الطواف سبب اقتضى أداء ركعتين. فالصلاة التي استدعاها سبب حصل عندها قبلها تصلى ولو في وقت النهي.